فالناظر يقولون هو الناظر، الناظر يعني الذي يتولى نظارة الوقف، يعني الذي يتولى أعمال الوقف، سواء كان هو الواقف أو لم يكن هو الواقف. يعني عندنا وكيل لمن هو حي، ووصي للمحجور عليه، وعندنا وصي لأمور الوصية، وولي للمحجور عليه، وعندنا نظارة للوقف. فهذه هي أربعة أمور التي تدخلها النيابة: ولي، وصي، وكيل، ناظر. الناظر يكون الذي على أوقاف، يعني من تولى النظر في الأوقاف يسمى ناظرا. يقول إذا لم توافق الجامعة مثلا أو الكلية الوقف عليها، هل ينفذ الوقف أم تجب موافقة؟ إذا يأتي إن شاء الله له أنه ينقل إلى أقرب جهة لها، فمثلا لو جعل وقف لشراء سجاد لهذا المسجد، فاشتري سجاد منتهى، نشتري سجادا ونضعه في أقرب مسجد، وهكذا. يقول هل صحيح أن نص الواقف كنص الشارع؟ المقصود في تفسيره وليس المقصود في العمل به كعمل الشارع، لا، أوامر الله لا يسويها شيء، قل المقصود في تفسيرها، تفسير النص. فمثلا لو قال الفقراء، نفسره على الشرع، المقصود بالفقراء هم المستحق الزكاة. ولو قال هذا وقف على طلبة العلم، نفسره بمقتضى الشرع، المقصود طلبة العلم، طلبة العلم الشرعي، ليس طلبة الطب مثلا ولا طلبة اللغة، وهكذا. طيب زيد أسألك، لو شخص قال هذا وقف يجعل الرجال والنساء سواء مختلطين، ها؟ اختلاط، هذا وقف يجعل الأماكن التي فيها اختلاط، لو قدر فيها أماكن اختلاط يصرف عليهم، يصح ما يصح؟ وين كلام المصنف؟ يقول يصلي يعني يتبع يعني بيتها، فمن لم يتبع لنازم البيت ولم يصلي هو عليها هل يثبت له الأجر؟ لم يتبع ولم يصلي هو عليها، لا، ما لا، يعني ما صلى ولا تبع، على أجر على ما عمل شيء، لكن له أجر مثل له أجر حضور المسجد. نعم. يقول لو تبعت الجنازة من المستشفى والمغسلة لما تبع اعتبر ذلك بأنه شهد الجنازة من بيته، نعم، هذا أكمل القراريد. ومن لم يتبعها من البيت له قراط، لكن أقل من القراط الأول. نعم. له التقاط غير ذلك من حيوان. يقول متى وقت الإمساك عن الشعر والأظافر من أراد أن يضحيها، من المغرب أو من بعد منتصف الليل؟ لا، من المغرب، يعني لو ثبت أن غدا واحد الحجة يمسك الشخص عن الحلق والتقصير من أذان المغرب اليوم. يقول هناك ثلاثة إخوان أرادوا الاشتراك بشراء أضحية بدفع المال، السؤال ما الذي يمسك من هؤلاء الإخوة؟ الاشتراك في الغنم ما يجوز، فلو اشترك ثلاثة إخوة في شراء شاة كل شخص دفع 300 ريال مثلا، ما يصح الاشتراك، فقط في البقر أو الغنم إلى سبعة أشخاص، أكثر لا. يقول ما الذي يمسك، يعني المضحي والمضحى، الذي يمسك الذي يدفع المال، يعني اللي دفع المال لشراء أضحية هو اللي يمسك. مثلا الشخص لو مثلا الأب اشترى شاة يريد أن يضحي عن نفسه عن أولاده، الأولاد ما في بأس يحلقون شعورهم رؤوسهم شعر رؤوسهم، لكن الذي لا يقلل مظافره ولا هو الأب، يعني الذي دفع المال. مسلم يقول من أراد أن يضحي، صحيح مسلم. نعم.